من فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الدول الإسلامية إذا مات أحد فتحوا قبر أحد أقاربه وأخرجوا عظام الميت السابق ثم دفنوا الميت الجديد ثم أعادوا العظام الأولى إلى نفس القبر، فما القول في هذا وما الحكم إذا عملوها للضرورة؟ البلاد إيش؟ في بعض الدول الإسلامية إذا مات أحد فتحوا قبر أحد أقاربه وأخرجوا عظام الميت السابق ثم دفنوا الميت الجديد ثم أعادوا العظام للقبر، فما القول في هذا وما الحكم إذا كان هذا العمل قد دعت له الضرورة؟ إذا دعت إليه الضرورة ما يوجد مكان، فإن الميت السابق لا يخرج، لا يخرج، تدفع العظام في ناحية القبر ويدفن الميت الجديد بجانبها ولا تخرج العظام ثم تعاد لا أو تنقل إلى مكانها، بل العظام القديمة تدفع إلى ناحية اللحد ويجعل الميت الجديد فيها مع الميت القديم عند الحاجة والضرورة. بعضهم يجعل حجرة تحت الأرض أو فوق الأرض له ولأقاربه، فيأتون بالميت وينحون العظام القديمة شيئا فشيئا ثم يضعون الميت، فإذا جاء ميت جديد فعلوا هذا وهكذا. نعم، هذا عند الضرورة. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.